وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت بفضلك يا ربنا إن شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا وألف بين قلوبنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. مبكمي الحمد لله كم نكو باخ ودف ubi tambali ci tur yalla julli ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam ñaanal julit ñi ñaanal liggey bi selal ci wax ak jëf ñaanal lamiñ yi yalla saxal ko ju baña tarxis lool la ubbe kaddu gi insha Allah. Takallamna qabla dhalika an shurut sihhat salat, neena wax nañ dars bi passé ci chart yi wërul julli. وعرفنا ان من شروط صحه الصلاه من واخنا نه بوكنا سي سارت يي ويرل جولي طهاره البدن موي لابو يرم وطهاره الثوب اك لابو يري وطهاره المكان اك لابو برب وكذلك من شروط صحه الصلاه دخول وقتها نكنون بوكنا سي سارت يي ويرل جولي موي وقت وي جوت واستقبال القبله اك جبل قبله وكذلك من شروط صحتها ستر العورة نك نون بوكي بوكنا سي سارت يي ويرل جولي موي مور عورة. تعالوا اليوم لنتعرف على اركان الصلاة بالتفصيل. تاي نك نين نيب ني بوك اند نييو سي كانو ييغا خامني نيوم ньо ينو جولي سي ليرال كو. وقلنا قبل ذلك واخنا ن لو جيتو لولو ان هناك فرق بين الشرط والركن واخون ناني امنا لو تاكالي ديغنتي شرط أكينو. قلنا أن الشرط ما كان خارجا عن الشيء وخون نا شرط موي لو خامني دا فا ген سي بير ميرمي ولا يصح الشيء إلا به تي مير ما نك دو ويرو دو مانا ويرلو دو لولو أم كالوضوء مثلا موغي ملني نجاب فإنه خارج عن الصلاة كو نيك خام nga ne نجاب دا فا ген سي بير جولي ولا تصح الصلاة إلا به واي نك مبوكي خام nga ne جولي دو مانا ويرلو دو نجاب أم أما الركن بو نيك كينو نك فهو ما كان داخلا موم نك دا فا نيك سي بير جولي جي في اصل الشيء كي تشوسان بي لا بوك ولا يصح الشيء الا به مبير مي نك دو مانا وير لو دول كينو اي ام كالركوع مثلا لو ملني ركوع اك سجود نبدا في اول ركن من اركان الصلاه مو نه بو نيهي سونو بوروم دا نان تامبالي تاي سي بروميير كينو سي كينو جولي وهو النيه تي موي ييني ومعنى النية عند العلماء من بروم خم خمين لان لا نيو جابي ييني هي القصد موي جبلو جبلو واي قصد الشيء جبلو واي كي دارا لقول الله عز وجل سونو بروم سبحانه وتعالى واخنا ني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دومي ادمي سانت نيو لين سي سين دين لودول نان جامو يالا تسلل كو وقال النبي صلى الله عليه وسلم سونو يننت محمد صلى الله عليه وسلم نينا انما الاعمال بالنيات جيف ييب يالا نكوي اتي سي ييني بي متى تكون نية الصلاة؟ كان لني يين تجولي تكون عند تكبيرة الإحرام أو قبلها سدوم آدم فسيين دوغو تجولي باي كبر كبر أرمل فليين دي دوغي يعقد الإنسان أنه يصلي الظهر مثلا من دوم آدم داي فسني موم داي موغي جولي تسبار أو العصر ولا تكسان ويجب على المصلي تحديد الفرض ليغي نك لي وار تي واجو دي جولي موي mu faram fanca farata bi mu wara julli alladhi yusalli julli gi nga xamne mom mo wacc kanamam fak mu ragne ko wa natrahu su'ala mune legi nak ma ngi len di laaj ben laaj hal yajibu at-talaffuz bin niyyati bil lisan ndax yene da nañ ko wax ci lamiñ wala ken du ko wax ci lamiñ mune laaj buma len di laaj la as-su'al marratan ukhra mune ma bamtu wat laaj bi hal yajibu at-talaffuz bin niyyati ndax dana dagan yene ñu wax ko ci lamiñ nit di julli da ne ma comme niñ ko waxo gis ci sunu rew mi da ngay gis nit di julli da ne bismillah fasiyene julli timis ñetti rak bisu samedi ci goudi nanga ndax lol nak dina dagan lol la len di laaj wallahi هذا ليس صحيح. أجمع أن يفي القلب. أجمع العلماء. من برام خم خمي يوم يب دجالون ينني. على أنه لا يجب التلفظ بالنية. ينني يين كن دكوا وقت لامين. لأن النية محلها القلب. ندخ يين برام ما يخل. فإذا عقدت بقلبك الظهر مثلا. سو يين كيس جللي. نجين جللي كي خلبي. صحة الصلاة. نين جللي كي ويرنا. حتى وإن أخطأ اللسان. نين من بلا من بجو جومي. بمعنى. من لولو معنى بيجي ليرال كو. عقدت بقلبي أنني أصلي الظهر. من من فسيني نا كيس ما خل ما نجلي تسبار. وقلت بلساني أصلي العصر. ما وقت كيس ما لا من ما نجلي تاكسان. فالصلاة صحيحة. نين جللي كي ويرنا. لأن النية محلها القلب. نين نكت يين بلاس ما يخل. ولكن بعض العلماء كالشافعية. وينك بقي لين تبرم خم خم يكمل الإمام الشافعي. قالوا. نينا. يجوز اقتران اللسان بالقلب. نينا نك دنيا ورا دين دل لامين بقلبي. لتتأكد النية. ندخ مير ميجن دقر. ولكن يكتفى بالقلب. وينك دق دق بني يمون تخل كسلول نك موجنا يي. وهذا ما قاله الإمام ابن القيم أيضا في زاد المعاد. إمام القيم وهنا جتير بتدو زاد المعاد نينا لول مم مويلي يي. Hal ahad law su'al fi mun ne ndax amna laaj bu muy laaj ci yene ci yene liñ ci doon wax legi fekkene amna ku am luñ ci laaj bala ñuy continuer nati ba'da dhalika ila ar-rukn ath-thani mun benen bi mbokk yi ñu daal di ñew ci ñaarelu ponku bi wa huwa takbiratu al-ihram moy kabbaru armal te moy wax Allahu akbar wa hiya fardun 'inda jumhur al-ulama lol nak farata la ci lu upp ci borom xam xam yi li qabli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ne miftah as-salat at-tahur neena chaabi julli moy lap وتحريمها التكبير نينا ارمل جي موي كبر وتحليلها السلام نينا لاكوي انديل تحليل موي واخ السلام عليكم جينتي الحديث مره اخرى من حديث بي نياريلو يون رواه الامام احمد والترمذي حديث بي امام احمد سولو نكو امام الترمذي سولو نكو قال صلى الله عليه وسلم سونو سانغ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا مفتاح الصلاه الطهور تابي جولي موي لاب وتحريمها من ارمل جي نك موم موي ارمل جي موي ارمل جي لي موخ ليغي ليغي موي كبروا ارمل واخ الله اكبر لي جي генي نيت نك موي واخ السلام عليكم ورحمه الله وسميت تكبيرة الإحرام من تدين أنك كبر أرمل لأنها حرمت عليك الطعام ندخ أرام نتي يونغ لك والشراب أرام نتي يونغ نان والكلام أرام نتي يونغ وخ والحركة ينغتو فلذلك سميت تكبيرة نينت مريب أرام نتي يوبو كبر ينغ دفك موتا نتي كبر أرمل كبل جي أرام الجفي كالإحرام في الحج مثلا مونغي ملني بو أرمل يتي أج نجي سانغوم يلي بو ويخ بوبو حرم عليك وضع الطيب نينا دوتو ديف بارفون سي سيرم وقص الظفر دوتو واني ساي وي ولبس المخير دوتو سول لي نييو والصيد دوتو ناب والزواج دوتو تاك سخنا فهذا اي هذه ايضا سميت تكبيره الاحرام نينا لي ييب ناك موتا ني تودي كو كبارو ارمل اك مبالان بوبو ني تودي ارمل وشرط تكبيره الاحرام نينا تكبيره الاحرام لول ني نان كبارو ارمل دا فام اي شرط ان تكون الله اكبر nga wax الله أكبر دون تحريف فيها دو كو تقلي وينبغي على المصلي نينا ورنا تيبكي جولي أن يكون معتدلا في ألفاظها نينا مونيك كو ديغ دومو سي بات يمي واخ فلا يمد الله أكبر موني بومو أبل سي واخ الله أكبر دي قتش الله جي تكون معتدلة دا غاي نيك كو ديغ دوم كو ييم حتى تكون صحيحة بامو وير بامو نيك لو وير نادي بعد ذلك من غيناو لول لو ديك الركن السادس وهو مهم جدا تي كانو نياتيل بي تي لو ييتيل لا لول القيام عند تكبيرة نينا تخاو بي غاي تخاو دي كبر كبر ارمل حتى اقف اي نعم kabar lo taf len koy won kabar gi ngay kabar kabar armal القيام هكذا نينا تخواي بي ني لاي ديمي ان يكون معتدلا غا نيك كو ديغو دومو لان البعض منا من لين تي نيون ياتي بها وهو منحنيا يان ساي داي سغ ني اك نديغم با بارا دي كبار شرط تكبيره الاحرام نينا شرط كبار ارمل القيام لها معتدلا من موي غا تخاو تي كاو با تي سوف لب جوب هكذا من كوم ني مو تخاوي البعض منا من واي لين تي نيون ياتي متاخرا في الصلاه داي يخ جولي يان ساي مو تاردي والامام راكع امام ماغي ركو ويركع قبل ان يكبر نينا واجي داي نيو رك دادي ركو اولي مو كبر هكذا يدخل الله داي نيو رك الله اكبر دادي دوك ياتي بها مستقبلا فك دو اندي تخاواي ميغا خامني داي تخاو كبر كبر ارمل فشرط تكبيره الاحرام نينا شرط ييغا خامني مو اديو تي كبر ارمل ان يكون معتدلا دا غاي نيك كوي يم تي كاو با تي سوف الله اكبر nga dadi yekati say loxo ne Allahu Akbar tek sa loxo ndey jor bi ci kaw tenk chamuñ bi summa yarka Allahu Akbar nga dadi ruko Allahu Akbar japp say om la'anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ndax sunu yenent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena iza ataytum as-salat bu ngeen dikete jëm ci julli fa'tuha na ngeen ko dikke wa antum alaykum as-sakinah fek yene nge andak dal ak teggin fama adraktum ma al-imam lepp lu ngeen fekke imam tollu fa fa'duhu joxe len lolu wama fatakum lepp lu len raw fa'duhu fay len ko fayajibu alayna as-sakinah wal-waqar kon li war ci ñun moy bu ñuy dikke ci julli ñu andak dal ak teyi inda itiyanika lis-salat jamono bi nga jeme jëm ci julli wa an takhsha jami'ul jawari nga dadi fexé ba cër yépp toroxlul yalla ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ندخ سنو يننت محمد صلى الله عليه وسلم نينا سأله عمران بن حسين عمران بن حسين مولاج يننت بي ابلاج وكان عنده مرض البواسير موم كات دافا امون فيبرو مرض بواسير في فتحه الشرج عندك بصور عندك دافا ام تي اسفل دافا ام بن فيبر تي سوفا من نيك ايموريت ايموريت نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ينندي بي عليه الصلاه والسلام نيكو صلي قائما واي واي تخاول جولي فان لم تستطع سوكو منول فقاعدا توغال جولي فان لم تستطع سوكو منول فصلي على جنبك جولي سوال ندي جور فان لم تستطع سوكو منول فمستلقيا على ظهرك نغا دادي جولي جاخاناي لا يكلف الله نفسا الا وسعها دوم ادم نك منول لوكو يالا سانت لوكو يالا تك رك لا من اما صلاه النوافل بو فكه جولي نافله لا نك كسنه المغرب مثلا كم سنه او سنه العشاء من لو ملني سنه جي فلا يشترط فيها القيام نو شرط لنج كو بوبو nga taxaw بل يستحب فيها واي بوبو سوب نانتي اما الفرائض الخمسه بو فكه فرتاي جولي جوروم نك ففي حق القادر لول نك تي كوكو من اقلا تي موم المستطيع كو خامني من نكو اتان نكو ان يكون قائما فوك مو تخاو نك نخ سارت لا تي اما المريض بو فكي كو فيبر نك فيصلي كيفما شاء كوكو نك داي جولي نامكو مني ناتي الى الركن الرابع ني نييو تي نينتلو كينو بي وهو قراءه الفاتحه موي جانغ فاتحه وهي فرض فرتلا عند الامام الشافعي تا بروم خام خام بو نان امام الشافعي ويرى الامام مالك وامام مالك موم امنا لو موتا غيس والامام ابو حنيفه اك امام ابو حنيفه انها مستحبه في حق الماموم نينا كات لول دنجكو سوب تي غيناو كيغا خامني مو نيك تي غيناو امام فرض على الامام واي فرت لا تي امام ني سوب كو تي غي كي نيك تي غيناو امام ولذلك يستحب للامام لولو تاخ ني سوب تي امام ان يفصل مدادي تقلي بين ديغنتي قراءة الفاتحة والآية جانغ فاتحة اك لام تي نراتك ليستطيع المأموم غير مأموم كي نيك تي غيناو امام بي ان يتمكن من قراءة الفاتحة مدادي من جانغ فاتحة تي غيناو امام بي واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نيوم نك واخو نيو كو نون رك دنج كو تكتالو سي واخو يونتي بي عليه الصلاه والسلام بامو واخ ني لا صلاه جولي داي دوير لمن لم يقرا سي واجو خامني جانغول بفاتحه الكتاب فاتحه الكتاب لا صلاه جولي داي دوير لمن لم يقرا سي واجاغا خامني بفاتحه الكتاب جانغول فاتحه الكتاب موي فاتحه رواه الامام البخاري نينا حديث بوبو بون ديمي سي امام البخاري solo nako wa muslim ak imam muslim an sahabi al janin ñu jele ko ci sahaba bu mag ubadah ibn samid bu tuddu ubadah ibn samid wa fi hadith akhar ñewna ci benen waccu wayu hadith man salla raq'a kep ku julli ben rakka lam yaqra fiha waye nak jangu ca bi fatihati al kitab moy jangu ca fatiha lam yusalli koku de julli wul illa an yakuna wara'a imam ludul mu nek ca ginnaw imam nati ila shay'in akhar ñu ñew ci benen bir mbokk yi wa huwa moy iza ja'a al ma'mum muta'akhkhira bu fekente ne nit dafa ñew di julli nek ci ginnaw imam tardé wa qad raqa al imam fekke imam rukona fa kayfa takunu salatu koku jullem legi nu muy deme wa kayfa takunu qira'atu al fatiha koku legi nakalay jange fatiha qala al ulama borom xam xam ya nenañu bi anna al imama bu fekente ne imam yajbur mom kat mom moy moy dakh yajbur moy dakh an naqs alladhi waqa fihi manke manke ba nga xamne ki mujjé ñew def nako imam mokoy dakh la anna al imam dhamin ndax imam mom kat ay mbirum woor na jang nak mbir mi ñepp deg nañ ko nati ila shay'in akhar ñi ñew kon fofu leerna wa huwa waade insati fofu leerna ki ñew ci jakk ji fek imam ngi ruko xam nga jangul fatiha legui luy mbirum luy mbirum jangu imam mokoy moy jangam julle mbirna acca anawa ñu dem wasil nati ila shay'in akhar ñu ñew ci benen bir moy al basmala moy wax bismillah hal al basmala ayatun min al fatiha ndax mbok yi bismillah aya la ci fatiha wala ittabaqa al ulama borom xam xam yi depo nuñ ala anna al basmala ne bismillah ayatun min al fatiha inda al shafi'iyya aya la ci fatiha ci borom xam xam buñ nane imam al shafi'i wa lidhalika lolo tax iza tarakaha al insan bu ko borom adama baye lam tasih salatu jullem de du wer la anna li qawli llahi azza wa jalla ndax waxu yalla bim wax ne wa laqad atainaka sab'an min al mathani wal qur'an al azim joxna la ñaarelu ñaar ñi ak al qur'an bu tedd bi wa ma'na sab'u mathani neena lan moy ma'na ñaarelu ñaar ñi ay sab'u ayat neena jurum ñaari aya wa bismillahir rahmanir rahim ayatun min al fatiha bismillahir rahmanir rahim kon cha imam shafi'i cha fatiha bok hada inda al imam al shafi'i koku imam shafi'i moko wax walakin waye nak mbok yi hukm al israr biha wal jahr biha neena atay feñal ko ak diko def bis bu nek najidu al ba'd minna danañ gis len ci ñun yusirru biha dañ koy yelu wa yajhar wal ba'd yajhar biha len ci ñun dañ koy feñal ci kaw fa hadha waridun ala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam neena ñaar yeb kar rot na ci yonent bi alayhi salatu wa salam wa hadha waridun ala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam benen ba tamit rot na joge ci yonent bi alayhi salatu wa salam fa hadha la yastahil ikhtilaf baynana kon lol day amul wute warul indi wute encore suñu digeunte ولكن لا بد ان تقرا البسمله واي نك الفو ني جانغ بسم الله بي تي كاو انتهينا نيب ديغ كو ها نعم بسم الله بي موم الفو ني واخ كو كيكوي واخ سي سوف داكوي واخ ولا كيكوي واخ سي كاو مو واخ كو سي كاو واي نك كين دوكو باي نيب كو ورا واخ نك كي داكوي واخ سي سوف رك كي واخ كو سي كاو باي نيب واخ نانكو نينا توم بوبو ليرا ني كونتيني واضح واضح نمشي وقد اجمع العلماء بروم خام خام يدبونن على ان اللحن في الفاتحه ني واخ جانغ بات بوبوغا خام ني مومو نيك سي فاتحه اي تغيير حركاتها دا دي سانج تون بي تغيير حركاتها ولا غا سانج ييڠتوغي هذا لحن لول دي نومو تو دي تون لا لحن موي تون ها نين كوي جانغي ديكو تجيد ولا ديكو نيهال lolu moy lahn taghyir noye ton dumi pula lahn fan moy ton ok aha bismillah wasil al nahnu fil fatiha moy ton bon bu ñu jangé fatiha bi tahyir harakatiha pour changer badi masque yi yubtilu as-salat lol de day yak julli wa lidhalika ajma al-ulama lol tax borom xam xam yi ñu né ala anna al-qadir ki nga xamné mën nako ala ta'allum nga xamné mën na jang an yata'allamaha na dem jangé القادر على تعليم الفاتحه كيب كو خامني من nga jang demal nga jangi nga bagn ko jël ni rek لا بد من تعليمها il faut nga dem jangugo حتى وان كانت فيها صعوبه même bu fekke ay jafé jafé sax dina nek ci yow pour nga mokal ko demal nga jangi ko illa اذا يستطع انسان تعلمها legui nak bu fekenteene doom adama munu ko jang amna jafé jafé فالعلماء قالوا borom xam xam inenañu يحفظ الانسان سبع ايات doom adama na mokal juroom ñaari aya فاذا لم يستطع ان يحفظ سبع ايات فكنتني منت موكل جوروم نياري ايي فليحفظ ادعيه نموكل اب نيان بوك او تسبيح ولا موكل اب سبال بعدد كلمات الفاتحه تي لو خامني موي نومبرو باتي فاتحه فان عجز نهائيا وابو فكن كي لي نو وخ لم موم تامن منو تي دارا عن تعليم اي شيء منول جانغ دارا تي ني وخ وجب عليه ورنا تي كوكو ان يصمت مدادي سخ بمقدار قراءه الفاتحه تي سخ بو خامتيني بو نيت ني كبره دا ناني تخاو تخاو بو ني جانغ فاتحه مو تخاو لو تول نونو وضحت يا سيدي بالنسبه للفاتحه مو ني ناخ ليم دون واخ ليك تي فاتحه ليرنا ناتي بعد ذلك ايضا اليس هناك حديث يقول اذا لم يكن يقرا الفاتحه يسبح لم يستطع التسبيح قراءة صحيح قراءة الدعاء او أيوه. التسبيح صحيح صحيح فان استطاع ان يقرا سبع ايات يحفظ سبع ايات no. كسورة الماعون مثلا no. سورة الماعون سبع ايات والفاتحة سبع ايات الله اكبر تي دوما دم دم بمو منو جانغ فاتحة كرر شيخ سعيد مني جوليت مونتا جولي ولوم جانغ فاتحه سو مونول جانغ فاتحه ني نغا اوت سبع ايات سي القران غا اوت جوروم نياري ايات يو خام دي نكو موكال سو كو مونول ني لا غا اوت اب اب نيان بوي نيان سو كو مونول ني لا غا اوت اب سابال بوي سابال سو كو مونول لي لب ني نه ليغي كون بو نيي دي جولي نغا تخاو تخاوايو جانغ فاتحه بي تان بي 2 مينيت لا غا تخاو 2 مينيت دوغرو كو الاخ قال عنده سؤال هنا بعد بعد نهايه الدرس غاين نجي بعد نهايه الدرس ايوا شاء الله نواصل ناتي بعد ذلك الى الركن السادس ني مونا ني نييو تي جوروم نياارلو كينو بي جوروم بنيل جوروم بنيلو كينو بي الركوع موي ركوع لقول الله عز وجل برامي تبارك وتعالى نينا يا ايها الذين امنوا ايين وي گم يالا يي ركعوا ركولين واسجدوا سجودلين واعبدوا ربكم جاملين سين بروم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دفلن لو باخ ندخ يالا ييرم لين وهناك من في نك اقل الركوع واكمله لي گنا نيو تي ركوع اك تمات فاقل الركوع هو من لي گنا نيو تي ركوع موي انحناء الظهر هكذا من nga dadi seugal ndig bi comme ni muko defé اقل الركوع هكذا نينا لي مو گنا نيو تي ركوع لي مو گنا نيو لان البعض منا من واي لن تي نون يركع هكذا دنا ني رك دنگال باب بي ملني موم واي دون دم فن ني رك لا ني ديف فان كان مريضا بو فكي دا فيبر فلا شيء عليه لول دار نيكو تي وان كان قويا بو فكنت انا كو دغ لا يصح ركوعه جولم ويرو ركوم في سالو لان هذا اقل الركوع نخ لي مو غنا نيو تي نيم ديف ني مو غنا نيو تي ركوع انحناء الظهر موي دنگل ندغلي ابنا اكمل الركوع نينا لي غنا مات نك تي ركوع فهو موي تسويه الظهر مع موي nga dem nak ba ndigli ne kech ba buñ tege leketu ndokh ci dig ndigli du dem gauche dem droite تسويه الظهر مع الرقص موي da ngay tollale ndiglek bob bi وقبض الايدي على الركبه nga dadi ngep om yi ci loxo yi ci om yi وتفريق الاصابع barami dang kay takale nga ngep om yi هذا هو اكمل الركوع neena li moy ركوع bi gëna mat ci ركوع yi وهناك ركن way amna ben keno ak kul yarfad abd ñu bari dañ koy sagane nak وهو mom moy الطمأنينة في moy dal so ركوع we لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندخ سونو يوننت محمد صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته وخون نا واجاغا خامني دا دون ياق جوليم الرجل الذي كان واجاغا خامني يصلي دا دون جولي ويتسرع موي غاوتو في صلاته كي جوليم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي وخون نا واجوجو نيكو ارجع فصلي فانك لم تصلي واي واي يو دلواتال nga julli yow julli wo فقال له علمني يا رسول الله واجي دادي امو ري دادي توك سي كانام يوننتي بي نكو جانغال ما يو يوننتي بي فقال له يوننتي بي نكو اركع ركول حتى تطمئن راكعا با نييب غيس ني سا ركو بي دالنا الطمأنينة موي دال ركو بينا دال وقال الفقهاء بروم خام خام ني ني ما هي الطمأنينة ولان موي دال سي ركو وهي موي ان يستقر موي مودادي صح كل عضو بيب تشير في مكانه تا بلاصام بوركووي كوم ني موكو ديفه nga dal البعض منا مون واي لين سي نون يدخل داني ساغاني ويركع داني كبار ني رك دادي ديم وا ني داني سغ رك سغي لا يصح امول صح بن وا نينا كوكور كوم دو وير مون ندخ مو بامتو وات كو قالوا واضح ايوه اتمانين فيركو موي دال سوركووي خم غي امنا ньо خامتاني يين كوي في السنغال الله اكبر ولا اول من الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ايوه كرر هذا فتح الله عليك نعم هؤلاء يصلون هكذا كرر يا شيخ سعيد فتح الله عليك شو غي الله اكبر ني ولي زغسغي ني رك ni ni ñu bari fi non lañu jullé ha ñu bari amna ci ño xamné ci ruko bu mu doon wax légui légui suñu waxé Allahu akbar def ni ruko ni lañu ni ñeneen ñi té waxna légui légui ni la nga def ni ba nga xamné bu mu doon tek ben keul ndox fi dokk bi day and ak ndigi nga def ni fi li ni kay ngep ni omi talala barami def ni ba pare sank lum don wax moy sa yeb dafa wara djublu ni allah akbar def ni li xola fi djublu fi li djublu fi tanki day djub yeb day djublu penk sa djem yeb day djublu penk ha wala aussi ko taxaw def ni li amna ñu def ni ni taxaw ni li ni taxaw bi moy li tank bi mo taxaw bi taxawul ñaar yep day dal ni ro ni lay tar ro waaw gis nako gis nga raayta lolou baxul mbokk yi nañ baye xel bu baakha bax julli mo gëna mag ci farata yi ñu baye ci xel ñu bañ ko sagane yalla yalla defal tawfiq bismillah nati ba'da dhalika mune ginaaw lolou nuno ila ar-rukn as-sab'a ci jurom ñaarelu keno bi huwa ar-raf'u min ar-ruku moy nga siggi ci ruko بقوله من تي واخو يوننتي بي سمع الله لمن حمده il faut da ngay wax ne sami allah liman hamida yalla deg na kiko sante al qiyam neena taxaway bi ruknun keno la wa tumanina fi ruk neena dal ci taxaway bi keno la ci al qiyam i'tidal min al ruku' yam ci ruko bi ruk keno la wa tumanina fi ruk neena encore dal yam ci ruko bi mom tamit farata la al ba'd minna way len ci ñun yusalli danañ julli sama allah liman hamida buñu siggé ci ruko allahu akbar da dem dal ci souf rek gis nga day gaaw enchaîner la yasah melni dafa am kulay dak neena julli gi wërul la anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ndax yenenbi alayhi salatu wasalam neena summarfa summa yekatikul hatta tastawiya ba nga taxaw ci xoc jup xoc wa tumaninatu fil qiyam neena dal ci bi nga taxawé moy nga delu wat kullu udwun ila makan mune cieur bu nek bi nga siggé cieur bobu na delu wat place am la anna al a'dha'a ndax cieur yi in hanat fil ruku' bo siggé ci ruko fala budda an ta'tadila neena fo nga dadi yem wa tastawiya nga dadi jup xoc bi nga taxawate hadha huwa alladhi warada an nabiy neena ni la roté ci yonnentibi alayhi salatu wassalam lati ba'da dhalika ginaaw lolu mbok yi nu dik ila rukni sami ci jurom ñet ñen ñettelu keno wa huwa as-sujud te moy sujud fi kulli raka'a ci bepp rakka marrataini ñaari yon li qawli llahi ta'ala ndax borom bi tabaaraku wa ta'ala mo ne ya ayyuha alladhina amanu e yen way gem yalla yi ruk'u ruko len wasjudu sujud len wa qala sallallahu alayhi wa sallam sunu yonent alayhi salatu wa salam mu ne iza sajadta bo sujote hatta tatma'inna sajida ba nga dal ci sa sujud wa qala al-ulama borom xam xam yi ñu ne hunaka sab'atu a'dha amna jurom ñaari cieur la budda munta ñak jurom ñaari yoyu lil insani ci doomu adama bi an yasjuda alayhi mu dadi sujud ak jurom ñaari cieur yoyu sab'atu a'dha neena jurom ñaari cieur la la budda munta ñak lil insani ci doomu adama an yasjuda alayhi buy sujud mu sujud ak jurom ñaari cieur yoyu fa'an al-abbas ibn abd al-muttalib jele nañ ci abbas doomu abdul muttalib radiyallahu anhu kontante yalla nek na ci mom qala muné qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yonenti bi alayhi salatu wassalam neena iza sajada al-'abdu jomu adama bi bu sujote sajada ma'ahu sab'atu irab neena bu sujote dina andak sujot jurom ñaari al-irab jurom ñaari cieur fadih ma hiya neena yoy yalla al-jabha jebi wal anfa ma al jabha bad bakkan be gebi al ba'd minna mune len ci ñun kaseeran lu bari bari hatta ba'd man huwa faqih fi din neen amna ño xamni sax dañu jang de ñoo ñu sax dañu deg diine bu baax yasjudu ala jabhati neena seen jeer rek lañuy tek hakaza jebi lañuy tek yëkëti bakkan bi dulal suuf wa yarfa'u anfahu ala al ard neena mu daal di yëkëti bakkan bi ci suuf si al anfu neena bakkan ma al jabha moy je ak je ñoy and hazama ajma alayhi al-ulama li la borom xam xam yeb depo qalu ñu ne bi haythu nga xamne iza kana tahtaka bu fekenteene mu ngi ci sa suuf atu sijadin aw suuf ben dagitu sijada fa nek fala budda an tudghat il faut nga dali koy tek ci sa jebi la tarfa jabhataka neena bul yekati sa jebi mu li qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi alayhi salatu wassalam mo wax ne iza sajadta bo sujote tanakkin jabhata deena dalalal sa sujud bi fa hadha awwal 'udwun min a'dha neena lolu moy premier cieur ci cieur yi sujud amma al-'udwu as-salis wal rabi' neena budé ñettel bek ñentel bi al yadayni moy ñaari loxo yi al yadayni ñaari tenk yi mune dang koy tek ci suuf al ba'd minna yajmu mune ñen ñi ni lañ koy defé dal di koy yëkëti melne ñuy sport la yasah neena lolu du wër dé la anna batun al-kaf neena bir tenk yu wex yu lu xonku li il faut mu teggu ci souf muttajihatan lil qibla mu jublu qibla mom tamit al ba'd minna yas way neena dañ koy ngeup hakaza neena ñen ñi dañ koy def melni ñuy kurpañ la yasah neena lol du wër la anna al kaffayn ndax ñaari tenk yi la budda an takuna maqruha il faut lek nga talal ko dal di koy ubbi mu dal di teggu ci kaw souf si neena ndax fofu leer na nati ila al udwu al rabi' wal khamis neena lek ñew ci ñentel be juromel bi huwa rukbatayn moy ñaari omi beuti omi ar rukbatayn ñaari beuti omi nati ila al udwu al sadis wal sab' ñu ñew ci jurom ben nel be ak jurom ñaarel bi wa hiya atraf al qadamay moy ciati barami tanki neena gis ngeen nonu mu ko tege da ngi len di jublul penku ñomit al asabi' neena barami tanki muttajihatan lil qibla da fa wara jublu qibla waro ko fetel ginnaw neena ni mu ko def bo su jote da ngi len di lem ñu jublu penku wa ñen ñi gis ngeen comme nim ko defé dañ koy wëlbeuti ni mu dem ca penku sa saw la yasra neena lol du wër ñen ñi day yel ben tanki bi tek ca benen ba la yasah neena du wer wala hat neena ndax leer na amin waye ba am na ño xamne aussi dañ koy yëkëti ci kaw du laal souci lool yu bari ngay gis ci lool ayo kon dafa jaadu gis ngeen ni ni dafa ba wa ci togaay bi defat gaat as-sujud atkallam fi as-sujud neena ñewaguñ ci togaay ñu ngi ci sujud ci sujud lañ ñewagu mu ne sujud bi hada julus bayna sajdatayn neena sujud bi di nga gis ñu bare bare ni ñuy toge du baax atkallam fi as-sujud ndax ben ni ñuy sujudé ci seen jé du baax ndax dañuy tek jé baay bakkan ah duñ ko tek ñeena ñi buñuy tek seen loxoy ni dañ ci bolé ay kurpañ ak yu gene xamut ñen ñi bu ñuy sujjot sen tanki ci suuf dañuy def tanki ci ginnaw ni mu daadi dem ñen ñi tégalé tanki ñen ñi yëkëti tanki ci kaw té tanki dafa wara sampu djublu penku doomu adama bu djublu fekk leppam djublu penku motax gis ngeen julli dafa jara jang té nak su ngeen li mu wax ni tay ngeen jang nak julli bir dëkk bi ku nekk xol lu ngeen di gis moy nit ñi dañuy dem rek di kër ci fekk danaka ñu ci bare bare julli wuñ té tay bo né nit julli wo problème am té ki ngay gis nonu mu koy def mag mo am juroom ñaar fukki at juroom ben fukki at fanwéri at ngay gis tay mënul julli dara lañ ci xamul li ñi jang wërut ru koy wërut dara wërul yalla ñu yalla defal tawfiq légui kon ñu na khuzul asila am la intahayta min al ba'd al arkan natruka ila al usbu' al muqbil insha Allah ma fi ay muskila insha Allah bi iznillah naqtu bi hadithin neena mu ñu teje ko hadith qala an nabiy sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salatu wassalam neena la salata amul julli liman lam yusib kep ko xamne anfuhu al ard bakkanam teguwul ci suuf neena amul julli akhrajahu dar qutni neena daru imam dar qutni mo gene hadith bobu hadith maratan ukhra neena ma bamtu walen hadith bi la salata julli du wer liman lam yusib ke ko xamne bakkanam teguwut anfuhu al ard su bakkanam teguwul ci suuf baqiya ba'd al arkan neena amna ni rek yenn keno yu dess nukmiluha insha Allah insha Allah danañ ko motali ci darsi yi di ñew keno nak lim ci doon wax moy li nga xamne gis nga li ni micro bi li tax mu teggu ni ci kaw moy keno gi go ko teye kon bu fi li nekul won micro bi table li mu doon waxe lan moko teye lan mo teye tere bi li moy keno keno moy li nga xamne mo tax mbir mi man fay nek kon legui buñ mabbe keno yi ndax mbir mang fa za war ruknu li moy keno ki li legui buñ ko fi jele li numuy def ci suuf lay daanu kon nak julli gi buñ mabbe keno yi nu julli gi def kon nak fokk ñu xam keno yi julli lan yalla defal tawfiq mu ne duggaguñ ci sunna yi ñu ngi ci keno yi rek هذه عصب الصلاة إن شاء الله جزاك الله خير لكن نيو تي أسئلة مبوكي